وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. وضعوا في ذاكرتكم أيها المؤمنون وقت تلقي العهد المؤكد من اليهود والنصارى بالقبول والطاعة، يجب عليكم وجوبا مؤكدا أن توضحوا بجلاء للناس ما في التوراة والإنجيل من الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تخفون منه شيئا. فطرحوا الكتاب وراء ظهورهم استخفافا واستهانة به كما ينبذ الشيء الحقيل، وتركوا العمل به وأهملوه وهو الجدير بكل اهتمام واحترام، واستبدلوا بعهد الله ثمنا بخسا من متاع الحياة الدنيا مقابل كتمانهم الحق وتحريفهم الكتاب، فبلغ الغاية في الشر والبؤس والشقاء ثمنا يأخذونه بدلا عن عدم وفائهم بالميثاق الذي أخذه الله عليهم، وعن طرحهم كتاب الله مع الاستهانة به، حتى كان فيهم بمثابة النوى الذي ينبذ وراء الظهور. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تتوهمن أيها المخاطب الذين يسعدون أنفسهم بما فعلوا من الضلال ويحبون أن يمدحهم الناس بأشياء يزعمون أنهم فعلوها موفقين مهتدين، وإذا كانوا بهذا الوصف فلا تظننهم بفوز ونجاة من العذاب الذي أعده الله لهم في الدنيا، ولهم عذاب مؤلم أشد الإيلام في الآخرة. وفي الآية تحذير شديد من الإعجاب بما يصدر عن النفس من السوء ومن مفاخرة الإنسان بما لم يعمل ليثني الناس عليه الثناء الكاذب. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله سبحانه وحده ملك السماوات والأرض وما فيهما خلقا وتدبيرا، يتصرف في ملكه كيف يشاء، والله على كل شيء يشاؤه عظيم القدرة، إذا أراد شيئا كان أسرع ما يكون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في إيجاد السماوات والأرض من العدم على غير مثال سابق وتهيئتهما لمعاشكم وأرزاقكم، وفي تفاوت الليل والنهار في كثير من الصفات والأحوال لكي تتصرفوا فيهما لمعاشكم، تطلبون أرزاقكم في النهار وتسكنون في الليل لراحة أجسادكم، لدلالات على عظمة الله وجليل قدرته لأصحاب العقول الخالصة المدركة الصافية عن شوائب الوهم التي تنفذ إلى لب الأشياء ولا تكتفي بظواهرها، وهم الذين يقرؤون كتاب الكون المفتوح فيستدلون بالخلق على الخالق وبعظمة فعاله على كماله وجلاله واستحقاقه للعبادة وحده. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أصحاب العقول السليمة المدركة هم الذين يداومون على ذكر الله باللسان والقلب والعمل، ويستحضرون عظمته وجلاله، ويستشعرون نعمه وفضله في غالب أحوالهم قياما وقعودا، ومضطجعين على أطرافهم، ويتفكرون بعقولهم وبصائرهم في خلق السماوات والأرض وما أبدع فيهما من عجائب مصنوعاته وغرائب مبتدعاته، ليدلهم ذلك على كمال قدرة الصانع عز وجل، ويعلمون أن لهما خالقا قادرا مدبرا حكيما. وبعد تأملهم العميق في خلق السماوات والأرض وتعرفهم من جمال الصنعة على جلال الصانع، ومن تدبر خلق الكون ونواميسه على عظمة الخالق المبدع سبحانه، يدعون ربهم من أعماق قلوبهم بهذه الأدعية الخمسة. الدعاء الأول: ربنا ما أوجدت هذا الخلق العظيم عبثا وهزلا، عاريا عن الحكمة، خاليا عن المصلحة، بل خلقته دليلا على وحدانيتك وكمال قدرتك، مشتملا على حكم جليلة، منتظما لمصالح عظيمة، تنزيها لك عن أن تخلق شيئا عبثا لغير حكمة. فاصرف عنا عذاب النار، واجعل بيننا وبينها وقاية، بأن توفقنا لاجتناب ما لا يرضيك، وأن تغفر لنا ما فرطنا في جنبك. الدعاء الثاني: يا ربنا، بفضلك ورحمتك نجنا من النار، فإنك من تقضي عليه بدخول النار فقد فضحته وأهنته وأذللته بدخوله فيها وتعذيبه بها، وليس للكفار الذين يضعون العبادة في غير موضعها من أمصار ينصرونهم يوم القيامة وأعوان يمنعونهم من العذاب. الدعاء الثالث: يا ربنا، إننا سمعنا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم ينادي الناس للتصديق اليقيني بك والإقرار بوحدانيتك والعمل بشرعك، فأجبنا دعوته وصدقنا رسالته واتبعنا شريعته. والدعاء الرابع: ربنا، فاستر لنا كبائر ذنوبنا فلا تفضحنا، وأزل عنا صغائرها ولا تؤاخذنا بها، واقبض أرواحنا بعد استيفاء آجالنا على مثل أعمال الصالحين المتوسعين في نوافل الطاعات بعد أداء الواجبات واجتناب المنهيات، حتى نكون في زمرتهم ودرجتهم يوم القيامة. الدعاء الخامس: ربنا، وأعطنا الذي بشرتنا به على ألسنة رسلك الأكرمين من نصر وتمكين وتوفيق وهداية، ولا تفضحنا وتذلنا بذنوبنا يوم القيامة، إنك يا ربنا لا تترك ولا تهمل وعدا وعدت به عبادك إذا حان الوقت المحدد الذي قررت حصول موعودك فيه، بل تحققه كاملا ولا تهمل ولا تنقص منه شيئا.